السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، تفضل. هذا الوقت وقت الأسئلة الخاصة العامة للناس، ممكن تطلب. تفضل. السلام عليكم، يعني الناس بتسمع أيضا حتى لو رفعت السماعة. تفضل. تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام وبركاته، كيف حالكم يا شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. نسأل الله أن ينفع بعلمك الأمة الإسلامية يا رب العالمين. وإياك. تفضل. وإياك. أسأل حضرتك أن تدعوني بتفريج الكرب جزاك الله خيرا. الله يفرج كربنا وكربك وكرب كل مسلم يا رب. جزاكم الله خيرا يا شيخ. وإياك. وإياك. وإياك. تفضل. حتى لو رفعنا السماعة الناس تسمع صوت الأخ. السلام عليكم. الحمد لله، بارك الله فيك. تفضل. لا أعد لو سمحت. أعد. ايوه دي نقطه ثانيه مثلا انت قلت يعني هذه الكتب محققه. لا دي والله ما اطلعت عليها. اسئله ملاحظات يعني انهيني لغد ان شاء الله. لا طبعا. السلام عليكم. الحمد لله. الله يكتب لنا ولك القبول في السماء والأرض. نعم، عائشة رضي الله عنها كانت تقول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها مجمة لفؤاد المريض أو مجمة لفؤاد المريض مذهبة لبعض الحزن. وياكم. السلام عليكم. نعم. تفضل. مع ذلك ايه؟ ايوه ده يعني تحدي. مشكلة ايضا وارد وارد باذن الله، كل شيء باذن الله. ده مش معناه مش لا لا وارد باذن الله. ماشي. ها هل يوم لا لا لا لا لا لا, لا. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. وانت بخير عافية. الله يوفقنا وإياك. تفضل. النزاع قائم في المسح على الجرب. النزاع قائم في المسح على الجرب. من العلماء من لا يرى المسح على الجرب من الأصل، ومنهم من يجوزه، والأحوط البعد عن ذلك. هذا رأي قوي، يقول لأن الحديث الوارد في المسح على الجرب ضعيف، ولأن الآية فيها الأمر بالغسل، الأمر بغسل رجلين. ده كلام الذين يقولون لا تمسح الجرب. لا لا انا ميل الى عدم المسح. طيب تمام. بالنسبه للظروف الحاليه العيله في العمل ومعايا مثلا اثنين او واحد او اثنين زمايلي، هل يجوز ان انا ما اكلمش في المسجد واكلم في العمل جماعه؟ يعني لماذا تصلي في العمل وفي ظل ظروف الكورونا يعني؟ يجوز إذا خفت من الكورونا إذا كان عندكم منتشر المرض. الله يسلمك. وياك السلام. السلام عليكم. وعليكم السلام. الحمد لله. تفضل. والله كله تخرص ولا أعلم لهذا أصلا. هل رسول الله عندك مر عليك في أي حديث أن الرسول قتل عفريتا؟ هل ورد ذلك؟ وكان في شياطين. هل سمعت أن أصحابي قتل جنا؟ ولا أنت شفت الجن يتقتل ولا ما تقتلش؟ واحد دجال وضبط نفسه ويقول لك أنا قال أنا راح أنت ركبت ثلاث عفاريت موت اثنين ولسه واحد بس سؤال مدوخني لك هجيب لك أجل غلط بياخد فلوس منك كلهم نصابين إلا من رحم الله. أي ما قتله فلولا أني تذكرت دعوة أخي سليمان لأصبح متقن. وهل أنت ما تعمل كده يا رسول تقدر يعني؟ ونفع الله بك يا أبا الأرقم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. كنت أجل لو في حد شاهد لك للمال اللي بالأمس وقت صغير يعني. حد ولا أحد؟ أحد. أقول له لا يعطيك ده مال مجد لا يتلع إلا يعبث به أحد يعني طبعا طبعا ما أدرانا لأنك أن يكون المقترب نصاب ليس أنت يعني وارد ولا مش وارد؟ أيوة أنت يعني إيه يعني مش قلبي بين أسمعين النصاب يا الرحمن يقلبه كيف يشاء. والله أنا لا أنصح بكذا خذ من أي واحد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. والله يجبنا على هذا مرات ومرات بأن البعد أسلم لدينك لأمرين. أولا أحيانا الشقة غير موجودة والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تمل ما ليس عندك. ثانيا أن العقود فيها شروط ربوية. بارك الله فيك. نعم تسلم لك. السلام عليكم. نعم تفضل. لا اغلبه لا يثبت، لا يثبت فيه الا جزء واحد عفوا صبرا بس. كتاب الاحلام لابن سيرين او تفسير رؤى لابن سيرين القدر الثابت منه مثلا تقول قدر العشر أو الثمن والباقي لا يثبت بسند عن ابن سيرين. السلام عليكم. الله يبارك فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. انا كنت على سفر وقت المغرب رحت مطار. اي دخلت المسجد عشان اصلي المغرب لقيتهم بيصلوا في ثلاث عشاء اول ركعه ودخلت معاهم في نيه المغرب وفي الثلاثه الثالثه كنت بسمع معاهم في العشاء واثناء الاذان صحيح الحمد لله. يعني انت دخلت في الركعه الكامله؟ دخلت معاهم في الركعه الاخيره في في نية المغرب. بس ماذا قلت في نية المغرب؟ يعني المفروض هم أنت بعد الثالثة ماذا صنعت؟ أعدت بعد الثالثة هم شراء فضلات والتحيات والتحيات والتحيات والتحيات والتحيات والتحيات والتحيات والتحيات والتحيات والتحيات والتحيات والتحيات والتحيات والتحيات والتحيات من كم يوم هذا؟ من كم يوم؟ من كم؟ من يومين. في اتجاهان ان ولد جهلا ولا تعاد والاولى لك ان تعيدها. الاولى لك. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. الله يعافيها الله يعافيها من عندي. الله يعافيها من عندي. بارك الله فيك. السلام عليكم. الحمد لله. وفيك بارك الله. احوط لك تخرج من الصلاة وتجدد النية. احوط. نعم. دخلت معهم في صلاة ايه؟ في صلاة الظهر وهي مش انا يعني واحد حتى مش لا المهم انا افتيتك بالاحوط لك في دينك. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. لا كلمه أنت وكلم أمك تكلمه أيضا. ربك تكلم وما تتكلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. ما تشوف معي. الحمد لله. ما تكلم عن كلمة. إياك. الله يحبك الله. حبك الله الذي أحبتنا فيه. ما تشوف. السؤال في جاز إن شاء الله. انا بدي اروح شغال مدير بيعات ولا ماشي. فانا شغال اشتري الخدمات كاش ودخلها الموقع. طيب. فانا مؤخرا عرفت ان مش معرف واحد من الناس. يعني مؤخرا عرفت ان الكاش من الاجل. لكن مش عارف ان الكاش ديت يعني مدير المشتريات. المدير نفسه. مدير والله أنا أنصحك بالبعد عن هذه المعاملة. إلا أن يعلم صاحب المصنع. كلامك حق. مع السلامة. السلام عليكم. تفضل. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. مشاكل ما بين بيتنا وما بين ولاد عمي على وجهه. ايوه. انا دلوقتي قطعت طب لماذا لا تصلح؟ ان هنا يقول فاصلح بين اخويكم. لا ما فيش امل للصلح. في واحد منهم محق وواحد مخطئ. كل منهم فاهم ان هو محق والاخر مخطئ. طيب على كل حال احتفظ بالاخوه الايمانيه لجميعهم. السلام عليكم. مش هتعرف ان انا اتفقت او ان انا ما اتفقتش او ان انا ما كل من تسعى كل يدعي انه على الحق. أنا ابتعد عن الفكر. الله يسلمك. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. الحمد لله. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك ازيك يا رب وياك. الله يوفقك ووفق أولادك بفضله. يا فندم حضرتك بس توفق هذا بس بفضله. خير إن شاء الله. الله. أنا حضرتك دلوقتي أنا كل شيء جعل الله له قدر. يعني التوسط في كل شيء مطلوب. ما هو احنا نعرف دايما نعرف ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتبعه ابتلاء. يا بني اقم الصلاه وامر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق. بعد التواصي بالحق يجي ابتلاء يحتاج إلى تواصي بالصبر. اصبري. لا استأذن الزوج وأمر الزوج له اعتبار يعني. لكن هناك نصيحة مني، ما دام لك قبول عندهم تكلمي بالكلام الطيب الذي يؤيد الحق ويناصر الحق بدون مجاملات والله سيتولاك. أنا مش مشكلة. مشكلة. أنا بنصح. أنا السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. نعم. ممكن ان شاء الله. كم عمرك وكم عمره؟ بالمعروف إذا وجد فتنة تانية، لكن بالمعروف. السلام عليكم وخلاص. السلام عليكم. السلام عليكم من حق. أعيدي. يعني امرأة طلقت وطلقها يسافر لبره مصر. أيوة. بس لسه أثناء العدة. أيوة. بس طلقها بورقة يعني بعثها لسه قالتها أنها الورقة الرسمية ده مكتوب فيه طلاق على الإبراء ولا طلاق رجعي؟ لا طلاق رجعي عادي طلقة أولى. هذا كلام. بس الورق اللي عند المأذون في الغالب بيكون مكتوب فيه طلقة واحدة دائمة ويحل له مراجعتها بعقد جديد وصداق جديد وولي مشهور. لا الذي يشوف في الورقة مكتوب فيه ايه بالضبط. اسمع كلام لا تجسفي بس اسمع كلام. كلام الحمد لله بناء على خبرة بس. ما المكتوب في قسيمة الطلاق؟ لا ما أنا ما عرفت. خلاص هتعرفيش اتأكدي للناس بناء عليه سيأتي الإرشاد. على العموم إن كان مكتوب في قسيمة الطلاق طلقة واحدة دائمة لا يجوز له أن يرجع إليها إلا بعقد جديد وصداق جديد وولي وشهود ومحسوب عليه فطير. فهمت كلامي؟ الله يوفقك. عفوا الله يسلمك. أكثر من الاستغفار يا هشام بن محمد. قلبك قاسي أكثر من الاستغفار وإن كنت ظلمت أحد فتحلل. ولا تخلف العروض ولا المنطق. السلام عليكم. تفضل. لا الزكاة عفوا اصبر بس الزكاة تكون على رأس المال مع الربح. تكون في الذمة. لا ما انت تزكى عن سنة وبعدين نص تاني اذا انضم اليه نصف اخر تزكى في موعد الزكاة السنوية. اي هتبدا بقى نصاب جديد من بعد السنة ونص من نهاية السنة ونص بعد سنة. الله يسلمك. السلام عليكم. لا تفضل. ليه لمدارس القرآن؟ والله لا نحب أن يكون محفظ القرآن مأوى للأموال الربوية. ابعدها عن المساجد وعن معلم القرآن. بعض الفقراء بعيدين عنك لا تربطك بهم صلة. أما أنك تطعم أموال الربا تطعم المعلمين لكتاب الله الذين هم أفضل هذه الأمة الذين يعلمون الناس الخيرة تعطيهم أنت. أي فقراء بعيدين عنك أو أي مصلحة عامة للمسلمين. يعني ينفع الفقراء بس الأم مش القرية؟ ينفع طبعا. لو سؤال كان عايز تشوف واحدة مثلا كان رحت كل وقتها مثلا في الدكان بدلها صلاة. الصلاة دي ينفع تصليها على الكرسي عشان الناس ما تشوفهاش لما عدت الطريق. فريضة؟ لا لا يصلح. لا يصلح أن تصلي المرأة الفريضة جالسة وهي قادرة على القيام. ما تشوفها إيه يعني من الناس يشوف واحدة بتصلي يعني؟ إيه المشكلة؟ ما المشكلة إذا رأى الناس نساء العهد الرسول كانوا يصلوا فيه؟ صفوف الرجال في الأول وصفوف النساء متأخرة. لا لا انا ما قلت لكش ينفع تصلي قائمة. لا يجوز لها ان تصلي قاعدة الفريضة وهي قادرة على القيام. الفريضة لا يجوز ان تصليها المرأة قاعدة وهي قادرة على القيام. انما النافلة ممكن. وعليكم السلام. المشكلة يعني. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضل. انا لا عذرا عذرا هذا سؤال خاص. لا نسمح لك بالخوض في عرض أهل بيتك على هذا أبدا. لا كلمنا على هاتف الخاص وأنت لا ترضى على نفسك أن زوجتك تخرج تقول زوجي على علاقة بنساء أجنبية. ترضى على نفسك؟ طيب خلاص خلاص كلمنا عن قصر. المشاكل الخاصة لا يصلح أبدا إلا تمشى بهذه الطريقة. في ناس كثير يعرفونها ويفضح أجوبتها. السلام عليكم. نعم. إذا كنت فقدت التحكم في نفسك لكن غضب شديد وأنت مالك نفسك على أخلاق. إن كنت راجل طلقني أقول لك كده تعمل راجل طلق لا خلاص أنا راجل أنت طالق ترجع تلحس لله مش هكذا؟ ها؟ طيب. إذا كنت تملك أمر نفسك أنت تملك أمر نفسك طلاقك واقع يعني ما فوتش. أحيانا الشخص يفوت يعني يمكن الهاتف المحمول يكسره ويضع 10,000 جنيه. طبعا مثل هذا رجل مختل يعني فقد التحكم في نفسه. تحصل أحيانا ولا لا؟ تحصل. واحد يأخذ الهاتف المحمول واخد الهاتف المحمول ويكسره. مثل هذا ما هو في عقله الآن الكامل. فإذا كان وصل لحالك هذه خلاص طلاقه غير واقع وعذره أمام الله. لكن هو واقع أغضبته. يا أخي أنت ليست لك قيمة. أنت مش راضي. لا كنت راجل طلقت. قلت لا خلاص لا أنا راجل. أنت طلقت. بيحصل كده أغضبتك. هذا محسوب لأنك فضلت بين أمرين. إما أن تهان وإما أن تطلق. اخترت الطلاق. لا تقييمك والطلاق واقع. السلام عليكم. الطلاق واقع خلف السنة والطلاق واقع. هذا رأي الأئمة الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. رأي الأربعة أن الطلاق واقع خلف السنة والطلاق واقع. وياكم السلام. أحبك الله. السلام عليكم. الله يبارك فيك. وياك تفضل. أم وأنت سمعت في القرآن أو في السنة في قلنا عاشق؟ هل سمعت في القرآن الكريم إن في قلنا عاشق؟ لا. هل سمعت في سنة الرسول إن كان في واحد جن عاشق؟ اصبر أكمل معي بس خليك معي. لا أنت هل تسمع إن كان في واحدة صحابية عاشق العفريت؟ أول سمعت أن الصحابي كان عاشق العفريت الجنية؟ لا كل هذا لم نسمعه. فخلينا مع كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما صار عليه السلف الصالح. إذا أصابنا مس نقرأ المعوذتين نقول والله أحد ونمسح جسمنا. أما يأتي واحد دجال يضحك عليك أو الزوجة تضحك عليك تقول لك أنا عندي جن عاشق جن ولا إنس الله أعلم. اتق الله في نفسه. الله يبارك فيك. أنا أنصحها وأنصحها هي لا تضحك عليك لا تضحك على زوجك الله يغفر لك. هي جن عاشق ولا جن عاشق يعطي لزوجك حقه يا أخي. على كلام الله أعلم بصحة ولا كلامك من الصحابيات اللي عملت مثلي من ألف زوجة أنك كان تعفد بحبني من الصحابيات اللي عملت كده عوز نفسك وانتهي انتهي انتهي. السلام عليكم. حقون على الناس ويعرفون الناس جن عاشق وجن عاشق وخلاص تسقط حق الزوج. كلمته الجن العاشق منعني منك النهاردة يعني خلاص. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. الله يبارك فيك. رجاءان او رجاءين كل واحد ماشي. الله يعافيه الله يعافيه الله يعافيه الله يعافيه. الله يهدينا وإياك ويثبتنا. قلت له أحسن ما تقول لي ثبت على الإيمان قبل الدراسة. ثبت على الإيمان والطاعة ومقدم على كل شيء. الله يثبتنا وإياك على طاعته. يعلمنا ما ينفعنا في ديننا ودنيانا وآخرتنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نسيت السؤالين، نتصل مرة أخرى نجيب عليهم إن شاء الله. رجل واحد محبط دائما من الذي يقول، يقول يعني جني كان موجود على أحد الرسل. السلام عليكم. تفضل. الله يبارك فيك. الحمد لله أنا بخير. نتقدم وياك. الله يسلمك. الله يبارك فيك واغفر لنا ولك يا رب العالمين. وياكم الله يحفظنا وياكم. الساعة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام عليكم. اتفضل. لا يجوز رشوة أو إما أن يكون رشوة أو أكل أموال الناس بالباطل. بارك الله فيك. شراء ذمم، شراء ذمم والعياذ بالله، شهادة زور. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. تفضل. يا تسأل عن حكم الوديعة، تسأل عن حكم الوديعة لا تجوز لأنها ربا. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. كان جاتنا حاجة فحرفت عليها وبعدها تحاول حاجة لما دخل بيتي فأقول له أوضح لي الأمر وأنا كنت ظلمته يعني الحاجة ينفع تخش بيتي بالحسبان دوت ولا ما تخشش؟ كفر عن يمينك وأدخلها البيت. نعم. كفر عن يمينك. أكفر عن يمينك. كفر عن يمينك. أكفر يعني. أي نعم نعم نعم. نعم. شكرا شكرا. الله يسلمك. السلام عليكم. الحمد لله. تفضل. من مع ايه؟ قرين من الجن؟ من الذي مبتلين بالمعفوطين ولا ايه؟ وبعض. يعني هو بيقول لك أنا بساعد من وجهي دوما أيوة. أسألك سؤالا. أولا قول الله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. ثانيا ويوم يحشرهم جميعا يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم. ثالثا الرسول عليه الصلاة والسلام كان هناك جن آمنوا به، هل اتخذ بعضهم بالمساعدات؟ هل في عفريت أو جني قاتل مع النبي يوم بدر؟ هل حفروا معه الخندق؟ قلادة أسماء فقدت من عائشة، هل أتى عفاريت يبحثون له عنها؟ هل ورد أن أي صحابي كان معه مخاوي معه عفريت يساعده؟ طيب لماذا نترك كل هذا ونذهب إلى دجالين وربي يقول وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. لماذا نسلك هذا السبيل؟ سليمان كانت خاصة به أنه سأل ربه: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. فالذي سلطه على الجن هو الله، أما أنت استمتع بالجن سيكفرك الجن. من أي ورأينا هذا كثير، واحد يحضر عفريته الجن يقول مش هنصرف إلا مدبول على المصحف، ينام كله يا أخي حرام عليكم. المطلوب إذا ابتليت يا رب، ما الذي يكشف الضر، الجن ولا الرب؟ الله سبحانه. يا رب أما يجيب المضطر إذا دعاه، ارق نفسك، قل والله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وارق نفسك. أعلم أن الذي يملك الأمر كله هو الله، وأن إلى ربك المنتهى، وأن إلى ربك المنتهى، منتهى في الأمور كلها إلى الله، يكشف الضر ويجيب المضطر، ليس الشخص خالي أبدا، كل شيء بأمر الله. بارك الله فيك، استعن بالله واسأل الله إذا أردت شيئا. بارك الله فيك. وعنك وعن والديك وعن السامعين والسامعات والدين يا رب العالمين. وجزاكم الله خيرا دكتور. السلام عليكم. تفضل. يعني شوف، على عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه كان يأتي الأعرابي من البادية، يأتي الأعرابي من البادية ولا يتقن تجويد، ولا يعرف، لا يعرف مثلا غنة، ولا يعرف ندود، ويصلي. مش هل وارد؟ يعني وارد ان في فلاح بفلح طول اليوم في الأرض، طول اليوم في الأرض فلاح، يعني في البهائم ويسقيها ويأتي يسحبها آخر اليوم ويحلبها ويصلي فرض الله وينام. هذا الرجل إيه رأيك في صلاته؟ صلاته صحيحة، مع أنه يعني ما يعرف إدغام ولا عيون مشددة ولا كل هذا، يعني حتى ولو كان في يعني القراءة يعني فهمني معنى اللحن الجلي الذي تقصده. خلاص إذا كان كذا قدموا واحد غيره وصلي في مسجد الله. السلام عليكم. الله سلام. الله سلام. بارك الله فيك يا رب. السلام عليكم. نعم الحمد لله. الغيب المغيب يعني حال شخصيته، يعني يعلم الغيب يعني ولا مش فاهم. طب اصل الامر ده في دقه في اتساع، يعني شايف واحد امامه كهبل يرمي الناس بالاحذر بتقول مجنون، يعني في كده ولا يعني تقدر تشخص من على كده انت؟ يعني يقول لك الامر فيه ضيق وفي اتساع، في تقرص وفي توسط. انت لا ممكن تشوف واحد دائما دائم الانفعال، اي شيء تجده يرتعل، لا خسك نفسك مش ما مستطيع يملك نفسه، سريع الغضب سريع الفي، يغضب ويرجع بسرعه، واخر هادئ وراسي وبطيء الغضب بطيء الفي، وثالث مجنون مش وجهه محمر. فأنت بناء على اللي بيظهر أمامك تفعل. إذا كان من هذا المنطلق النبي يعرف شخص بيسألك أنت تتأنى في الأمور تجيب بغير علم أو لا تجيب من هذه الباب لا بأس، لكن تخرصات أخرى لا. فمثل لنا بمثال كده الله يرضى عليك. اللي معاه ده مثل ايه؟ ابو زر ابو زر ولا الجبل بن سمره؟ ايوه قال يا ابا زر اني اراك ضعيفا وانها انا يا ابا زر لا تتولين مال يتيم ولا تتامرن على اسمي. مع ان هو ابو زر قال الرسول فيه عليه الصلاه والسلام ما اقلت الغبراء يعني ما حملت الارض وما اقلت الغبراء ولا اظلت الخضراء يعني السماء اصدق لهجه من ابي زر في هذا الصدق لكن باب الإمارة ما ليس لها باب. فدي دراسة شخصيات الناس ما فيش مشكلة طبعا حتى في الأعمال الدنيوية عينت شخصا مديرا المدير ده انت بتشوف عقليته هل يعرف يدير ولا ما يعرفش هل يصلح بين الأعمال أو يفسد المدير هذا يحب التطوير ولا يحتاج واحد يدفعه إلى التطوير يحب التطوير تطوير المصنع والشركة أو أنه لا يصد عن التطوير عايز البلاد هي الناس تختلف في رؤياها إذا كان من هذا الباب لا بأس لكن أي تخرص آخر سنقف لأن في دراسات الآن مثلا يسموها التنمية البشرية ونحو ذلك عشان تكون تقصدها طيب الحمد لله الله يوفقنا وإياك بس يا ليت يكون عالم شرعي مع ما أوتي يكون أيضا عالم شرعي لأن ربنا قال عن نفسه ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير والعلماء الشرعين يقرؤون كلام الله وينزلونه على الأشخاص بارك الله فيك السلام عليكم السلام عليكم تفضل مريضة يعني لا يعني نفسيا مريضة نفسيا يعني صلي ارحمها شوية لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الأصل إذا دعاها إلى الفراش تجيب لكن إذا أمر فوق طاقتها فربي قال لا يكلف الله نفسا الا وسعها السلام عليكم بالنعال اذا كانت الصلاه بالنعال جائزه قال انس صلى النبي فينا عليه اذا كانت الصلاه في النعال جائزه فهي اعظم من الطواف الطواف يجوز فيه الكلام لكن الصلاه لا يجوز فيها اذا كانت الصلاه بالنعال جائزه طواف جائز بالنعال بشرط قيد أن تكون نظيفة ولا تؤذي بها المسلمين وأنت ماشي الطوف تدوس على أرجلهم وياكم السلام السلام عليكم السلام الحمد لله هل يجوز الدفن في الدور الثاني من عند الاضطرار الأصل عدم بنائه لكن عند الاضطرار ماذا نصنع ناس لا يجدون مكانا يدفنوا فيه نعمل ايه الدور الثاني يجوز للاضطرار هذا مقيد بالاضطرار نعم سألتك سؤالا بخصوص تحضير الدكتوراه في بعض القانون مثل المعاناة وقلت إذا كانت عن ببحث الباطل وتطبيق الحق فهذا جائز نعم الله إذا كانت من أجل التضرر الوظيفي في دنيا وأنت التضرر الوظيفي لماذا هل لنصرة الحق أم لدنيا فقط نعم التضرر الوظيفي الذي تنشده نعم. تنشده لدنيا أو لنصرة حق والله لدنيا هذا لدنيا من كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة متزوجة في ذات ولا ما زوجها لكن لن نستطيع ان نقول حرام لكن مكروه كذا بهذه الطريقه مكروه وثالثا الرواتب من البنوك هل هي الباب يعني اموال الربا يعني شغلك تشتغل مثلا في جامعه مثلا شو قانونيه مثلا خاصه لا لا شوف ضابط إذا كنت تعمل في الربا أو تعين عليه فأنت آثم، لا تعمل في الربا ولا تعين عليه فليس عليك أجرنا. سلام عليكم. يا رب اغفر لنا ولكم يا رب. أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من الذين يقال لهم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. السلام عليكم. نعم. ديون. ديون. الله يسدد عنا يا رب. طيب السؤال الآن يعني هو كان يستدين في حق أو في باطل؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله. الله يوفقنا. خلاص الله يعينكم الله يوفقنا وإياكم يسد عنا وعنهم يا رب. السلام عليكم. تفضل. لا يجوز والطلاق واقع. وأما مستند الجمهور أولا على وقوع الطلاق أنه طلق أنت طالق فمحسوب، ثانيا أن النبي قال مره فليراجعها، فما دام قال مره فليراجعها فهي مطلقة، ثالثا أن ابن عمر قال حسبت علي تطليقة. فهذا رأي الجمهور العلم الأربعة الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة. جاء بعدهم ابن حزم وابن تيمية يقول إن الطلاق لا يقع، طلاق المرأة في حيضها لا يقع. لماذا لا يقع يا هذا؟ قال لأمور. أولا قول الرسول من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. قال والطلاق في الحيض ليس من أمرنا فهو مردود. فأجيب عليه أيضا أنه إن كان من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، لكن يلزم بتوابعه. الذي قال لزوجته أنت عليك ظهر أمي، ليس في أمرنا الظهار، ولكن ألزم بتوابعه وهي الكفارة. معي؟ فسقط الاستدلال بهذا. ثانيا قالوا إن هناك زيادة عن ابن عمر أنه طلق امرأته يحاط فأمره النبي أن يرجعها ولم يرها شيئا، هذه الزيادة زيادة منكرة ضعيفة، تفرد بها أبو الزبير عن جماهير الرواة عن ابن عمر وخالف النقل الصحيح عن ابن عمر. النقل الصحيح عن ابن عمر حسبت عليه تطليق. ثالثا استدلوا بشيء، وأنا أقول لك انتبه معي لأن هناك من يعني فهم خطأ. ورد أن أوردوا سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك؟ قال لا يعتد بتلك. سمعني كده؟ هذا الكلام نقلوه مبتورا، وذلك لأن الحديث أو الأثر من نفس السند موجود عند ابن أبي شيبة في المصنف. سئل ابن عمر عن طلاق المرأة في حيضتها أيعتد بتلك الحيضة أو لا يعتد؟ قال لا يعتد بتلك الحيضة. فهي في الأقراء، يعني واحد طلق امرأته وهي حائض، هل هذه الحيضة التي طلقت محسوبة أو ليست محسوبة؟ فابن تيمية تبعا لابن حزم أو رجل أثر بدون أن يعتد بتلك الحيضة، حذفت كلمة الحيضة، فلما حذفوها قدروا محذوفا خاطئا، وهي يعتد بتلك التطليقة فقدروها خطأ. فهمت كلامي؟ هذا الخطأ الجسيم الذي وقع فيه ابن حزم وابن تيمية، لما قدر محذوفا يعتد بتلك التطليقة، يعتد بتلك جبوها كذا، قال لا يعتد بتلك، وحذفوا كلمة الحيضة، لكن الصواب يعتد بتلك الحيضة. وذلك ده بلاد ما يشبه في الأقراء، المرأة المطلقة في الحيض، المرأة المطلقة تعتد ثلاث حيضات، لكن واحد طلق في الحيضة، الحيضة اللي هي طلقة تحسب ولا تحسب؟ هذا السؤال. طيب مرحبا بك يا فضيل الشيخ إبراهيم الفريحة يا عبد الله، حفظك الله بارك الله فيك. السلام عليكم. تفضل الله يحفظكم. مالها الخاص بها اذا وجبت عليها الزكاة فيه ينظر هل ابوها وامها من الفقراء المحتاجين الى المال ام لا، فاذا كان الاب والام من المصارف الثمانية إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل وابن السبيل، إن كان الأبوان أبو المرأة، المرأة ليست ملزمة بالإنفاق على أبويها، كان من المصارف جاز الإخراج وإلا لا. طيب مرحبا يا حسن، حبيبك الله يا حسن أينما كنت. السلام عليكم. تفضل. نعم الله يبارك فيك. تفضل. الوقت الأدنى بالزمن الساعات يعني؟ لا لا لا، ليس هناك تثبيت، لأنه أصلا وقت المغرب إذا سقط إذا غابت الشمس، أما وقت العشاء إذا سقط الشفق الأحمر، ففي حمرة في السماء باتجاه غروب الشمس، إذا سقطت هذه الحمرة دخل وقت العشاء. بارك الله فيك. نعم. سنده ضعيف، لكن بعض العلماء الاستحسان معناه يقولون، لكن كسند سنده ضعيف. الله يبارك فيك. مرحبا يا فضيلة الشيخ عبيد، وأهلا وسهلا وطهور، لا بأس إن شاء الله شيخ عبيد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخنا الحبيب بحضرتك. الحمد لله. الله يبارك فيك. شيخنا بالنسبة لحد مركب طرف صناعي، حد ولا أحد؟ اليوم أصلا أحد. أي نعم. مركب طرف صناعي، فهل يجوز؟ يجوز غسله لكن لا يجب. لا يجب. أي؟ طيب تقول ما عليش يا شيخ. يغسل ما تيسر، واحد يده مقطوع نقول له اغسل يدك ازاي يعني. السلام عليكم. عليكم السلام. في تحفظ يا محمود حريري في شرحه. بارك الله فيك يا شيخ محمود حريري. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. نعم. عن سؤال حضرتك. تفضل. لو في واحدة مثلا بصة جاي من السفر ومثلا تعبان ونايم مثلا في صلاة المغرب، هي هل عليها اسم ان انا مثلا متخلفة من صلاة المغرب؟ متهالك يعني ولا ايه؟ يعني هو لا مش متهالك ولا حاجة، بس جاي من سفر وتعبان يعني. لا يعني ما لا حتى بس بصحيح بس يعني نسبة كده ان انا ما اسموش يعني. هو اذا يعني انا علي اذا انا يعني ان انا وقفت، انا مش فاهم كلام يعني. هل اقسم اسمري بس اسمري مثلا لو جاي من السفر وتعبان وانا عايزين نسويها مثلا عشان ما تروحش تستوي المغرب عليه. اسكري بس على اسكري. طيب اسكتي استني شويه استني. اذا كان متعب تعب شديد لن يستطيع ان ياتي بالصلاه على وجهها اتركيه، لكن غير ذلك ايقظيه، لان عمر لما نام الرسول وعمر وفلان وفلان وما ايقظهم جميعا الا حر الشمس. يعني سافر النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فتعبوا في الطريق فوجدوا مكانا طيبا للنوم ناموا فيه، وقال النبي يا بلال اكرأ لنا الليل يا بلال، يعني احرص الليل. الفجر طلع صحينا يا بلال. نام الرسول ونام أصحابه وفجأة نام بلال، ما أيقظهم جميعا إلا حر الشمس فاستيقظ فلان وفلان، ثم استيقظ عمر فقال الصلاة الله أكبر الصلاة، وكبر رفع صوته وأيقظ الرسول. فإذا كان باستطاعتك أن تؤذينه للصلاة فهو حسن، أما إذا رأيتيه سيستعجم عليه القرآن يأتي يستغفر يسب نفسه من شدة التعب، لا تركيه شوية ارتاح. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تفضل يا حبيبي. نعم قد سمعت. لو رحت صواب الذكر وما خدش صلي سنة أصلي بعد الصلاة ولا مشهور؟ الوجهان قائمان للعلماء، وأختار الرأي القائل بأنك تصليها في أي وقت شئت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما فاتته سنة الظهر صلاها بعد العصر، هذا شيء، ولأن النبي قال من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، والله أعلم. السلام عليكم. تفضل تفضل. نعم تفضل. أنا شيخ تاجر تقصير. الله يبارك لك. الله يكرمك. ويعني عندي بتطلع زكاة مال على المدارس أو الفلوس اللي بتتوفر معايا، مش على اللي بره، لأنه ممكن ما يجيش، ممكن الفلوس اللي بره ما تجيش. فلما بتوفر معايا مبلغ مثلا عقد المصاد بطلع عليه زكاة، بس سؤالي في سؤالي، هذه الديون التي برا ديون حية ولا ميتة؟ هي الله أعلم، يعني في ناس بتجيب وناس ما بتجيبش. لا يعني في الغالب، يعني في الغالب أنت تعرف إن فيه عملاء لك مماطلون ولم يأتي الدين من قبلهم، وإذا جاء يأتي بعد 5 سنوات 10 سنوات، مثل هذا ما تخرج عنه زكاة إلا إذا قبضته وتخرج عنه زكاة سنة. تطلع في إيه؟ ما تطلع في الجارة. طيب الشغل شغل موجود، فأنت هتضمها إلى سائر مالك، وعند رأس السنة كلام على حساباتك عند رأس السنة، عند الوقت الذي تخرج فيه الزكوات. الوقت الذي تخرج فيه الزكوات كم لك؟ لا لا كلامك غلط كده، كلامك غلط. انت تخرج الزكاة، اخرج الزكاة يا حبيبي افهم كلامي بس. انت الان تعودت ان تخرج زكاتك في واحد رمضان، فهم؟ ففي واحد رمضان من كل سنة بتاتي تقول انا معي كم، في كم معي فلوس سيلة العد اسبر مستمكش تذكرها لي الله يبارك. كم معي وكم البضاعة التي عندي أضمها إلى المبلغ بالسعر الذي إذا أعلم بيعت البضاعة. ثالثا كم لي من الديون الحية عند الناس، ناس طيبة بتسد، كم لي أضيفها، كم علي من الديون أشيلها أحذفها، كم من الديون الميتة، ديون الميتة قطعها لن أخذ من الدين الميتة إلا إذا جاءت أخذ عنها زكاة سنة. لكن هذا المجموع الأول أخرج عنه الزكاة كل سنة في واحد رمضان. فلوس التي في يدي، البضاعة التي عندي، الديون الحية التي لي عند الناس، كل هذا أخرجه في واحد رمضان. فهمت ولا ما فهمت؟ الله يبارك فيك، شكرا لك. بهذا القدر أستجئ سئلا الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا بكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم أوزعنا أن نشكر نعمك التي أنعمت بها علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأصلح لنا في ذرياتنا، إنا تبنى إليك وإنا من المسلمين. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، لا إله غيرك. اللهم اغفر لنا ما علمنا وما لم نعلم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. نعوذ بك يا ربنا من الحور بعد الكور، نعوذ بك يا ربنا من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. نعوذ بك يا ربنا أن نزل أو نزل، أو نضل أو نضل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم يا ربنا لا تمنعنا فضل ما عندك بسوء ما عندنا يا ربنا. ربنا ظلمنا أنفسنا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، آمنا بك يا رب وصدقنا بكتابك وبرسولك، بل بكتبك كلها وبرسلك كلها وبالملائكة المقربين. آمنا بقضائك وقدرك يا رب العالمين، نعلم أنك تقدر الأمور وتدبرها من السماء إلى الأرض، القول قولك والأمر أمرك، وأنت فعال لما يريد. يا رب، يا رب جندنا وأزواجنا وذرياتنا لنصرة دينك، جندنا يا رب لنصرة دينك. اجعلنا يا ربنا جميعا سامعين لك، مطيعين لك، ممتثلين أمرك يا رب العالمين، رضينا بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا. أحببناك يا رب، أحببنا ذكرك، أحببنا كتابك، أحببنا سنة رسولك صلى الله عليه وسلم، واعترفنا بذنوبنا، واعترفنا بذنوبنا في دنيانا في صحتنا قبل مماتنا. يا رب تقبل توبتنا، واغسل حوبتنا، واسلل سخيمة قلوبنا. اللهم حسن أخلاقنا، وطيب أقوالنا، وأصلح أعمالنا، وأخلص نوايانا يا رب العالمين. نعوذ بك يا رب من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم يا ربنا، يا من له الخلق والأمر، يا من له الخلق والأمر، احفظنا بحفظك، احفظنا بحفظك، احفظنا بحفظك، واجعلنا موقنين بك. الأمر كله أمرك، إليك المنتهى في الأمور كلها، خزائن كل شيء بيديك ومنتهى الأمور كلها إليك وأنت فعال بما تريد. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. نعوذ بك يا ربنا من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. اللهم احقن دماء المسلمين, اللهم احقن دماء المسلمين واحفظهم أينما يكونون وحيثما يكونون. احفظهم في كشمير وفي بورما وفي فلسطين وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين. رضينا بالمؤاخاة مع إخواننا المؤمنين, امتثلنا أمرك, إنما المؤمنون إخوة, امتثلنا أمرك. اللهم فرج عن المهمومين وفك أسر المأسورين واقض الدين عنا وعن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين يا رب العالمين. اصرف عنا وعن المسلمين الكورونا وسيء الأسقام وعن المسلمات, اصرف عنا وعن المسلمين والمسلمات الكورونا وسيء الأسقام والأمراض والأوبئة يا رب العالمين. ألف بين قلوب المؤمنين وهدهم سبل السلام. ألحقنا يا ربنا بالمنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين, ألحقنا بهذا الركب الكريم, ألحقنا بمن تقدمون بإيمان. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا, ربنا إنك رؤوف رحيم. أصلحنا يا ربنا وأصلح بنا يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك, أشهد أن لا إله إلا أنت, أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين, وسلام على المرسلين, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.